بدأ التسجيل. ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع: فصل. ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأنه يقتضي الفساد، وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، وتحرم المساومة والمنادات إذن، لأنهما وسيلة للبيع المحرم، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع. ويصح النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار، لأن ذلك يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. ولا يصح بيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد أن انتهى المؤلف من شروط البيع السبعة وألحق بها صور بيع الصفقة، دخل الآن في البيوع التي ينهى عنها. والأصل عند الحنابلة أن ما نهي عنه فإنه يكون لو فعل يكون فاسدا، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، تحريمه وفساده. وبدأ بأقوى ما يدل عليه الدليل، وهو البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، لأن الله قال: إيش؟ إذا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع يعني إيش؟ اتركوا البيع. وهنا يقول مؤلف: ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي الذي عند المنبر بعد ندائها الثاني، سواء كان صلى قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن المذهب عندنا يجوز الصلاة قبل إيش؟ الزوال، إلا أنه وقت إيش؟ جواز. وأما وقت الوجوب بعد الزوال، وهو الأفضل أن يدخل الإمام بعد إيش؟ الزوال. فمتى نودي للجمعة بعد دخول الإمام وهو النداء الثاني، حينئذ يدخل وقت إيش؟ النهي، عقب جلوس الإمام في المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص به الحكم، اختص بهذا النداء إيش؟ الثاني، اختص به إيش؟ الحكم، لقوله تعالى: وإذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والنهي يقتضي الفساد. هنا عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى: المراد بعد النداء الثاني، هل المراد بالشروع في النداء أو بعد الانتهاء من النداء؟ المذهب أنه بعد الشروع في ندائه، كما نص عليه في إيش؟ الإقناع. ثانيا: التحريم يشمل من تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره. نعم، مثل إحنا مسافر ذهب إلى الرياض من الأحساء ونوى إقامة خمسة أيام، فإنه يحرم عليه أن يباشر البيت. هذا هل يحرم عليه في حالة هو تلزمه بغيره إذا أقيم؟ إذا أقيمت الجمعة تلزمه بغيره. طبعاً هو في الحالة التي يلزمه سعي إليها، ولا يلزم سعي إلا إذا أقيمت. ثالثاً: يستمر التحريم الانقضاء الصلاة. رابعاً: لا يصح العقد، أو نقول هل يصح العقد لو كان أحدهما تلزمه الجمعة، أحد العقدين تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه، هل يصح أو لا يصح العقد؟ لا يصح. لا يصح. لمن تصح وتكره لمن لا تصح. تكره لمن لا تصح. نعم. الإقناع قال يكره. يكره لا. لا يصح العقد في حق من ايش؟ لا تلزمه على يحرم ويحرم ويكره ممن لا تلزمه. قال الشيخ منصور لما فيه من الإعانة على الإثم وكما قالوا كما قال الشيخ عثمان مقتضى القواعد التحريم على من لا تلزم لأنه عانى على الإثم لمن تلزم. المسألة الخامسة لو وجد أحد شقي البيع من إيجاب أو قبول ممن تلزمه بعد الشروع في ندائها الثاني ووجد أحد شقي البيع قبل النداء الثاني قال بعتك ثم شرع في الأذان قبل أن يقبل الآخر هل يصح العقد؟ أقول لا يصح. أحسنت لا يصح. بخلاف نعم بخلاف لو كان غير الأذان لكن لو وجد الإجاب قبل الأذان ووجد القبول بعد الأذان بعد إدائها وبعد الانتهاء منها طبعا يعتمد على قضية إيش اللي هو اتصال أو عدم اتصال. طيب معنى المسألة السادسة لو وكل من تلزمه هذا شيخ ممكن يكون عكسها مسألة لو وقع يعني وقع الإجاب في البيع قبل تسليم الإمام قبل إيش قبل أن يسلم الإمام من جمعة والقبول جاء بعد التسليم هنا يكون البيع صحيح لا لا يصح وبعد إداء يصح لا هو الآن الإجاب والتحريم موجود بس أحد شقي وقع مع نهاية على نهاية الصلاة والقبول كان بعد خلاص فراغ القبول يعني وقع. يتقدم قصدك القبول على الإجاب أحد الشقي تقدم في نهاية الصلاة والآخر كان بعد فراغ ممن يجوز من لا تزمه يعني أحد الشقين صدر من لا تزمه لا من تلزمه ما تصح يعني نفس لا بد وائي كلاهما لا بد يكون الإجابة القبول في وقت لا أي نعم لا تلزمه لو وكل من تلزمه من لا تلزم من وكل من تلزمه من لا تلزم فعقد من لا تلزمه بعد الشروع في النداء فهل يصح أو لا يصح وكل امرأة فذهبت المرأة بعد النداء واشترت له ما يصح لأنه حكم الموكل إذا كان يأخذ حكم الشيخ النجدي استظهر إيش؟ استظهر الجواز الجواز يطلب الفرق بينه وبين الأحرام هذا النجدي إيش الآن؟ إي نعم استظهر والقياس أنه لا تصح أنه لا فرق القياس أنه أنه لا يجوز لأن أصلا حقوق العقد يقررونها فيه هذا يصادم قاعدة كبرى عندهم وأن حقوق العقد تتعلق بمن؟ بالموكل فإذا باشرت المرأة الوكيلة للرجل الذي تزمه فكأنه هو الذي باشر فاستظهار الشيخ فيه ما فيه فيه ما فيه المسألة الأخيرة لو أذن في جامع لا يريد الصلاة معه هو يريد أن يصلي في جامع بعيد لا يصلي إلا بعد ساعة والذي بجوار بيته أذن فهل يجوز لهم يباشر؟ لا نقول نعم يجوز لهم أن يباشر البعير نعم قال رحمه الله والنهي يقتضي الفساد وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه يعني الذي بينه مثلا وبين الجمعة ساعة بينه وبين مكان الجمعة مكان الذي تقام فيه الجمعة ساعة فهذا هل يجوز له مباشرة البيع والشراء في خلال هذه الساعة قبل النداء لا يجوز، لأنه لو باشر فسيصل الجمعة بعد ندائها، بعد الشروع في ندائها. قال وتحرم المساومة والمناداة. إذن مساومة وعرض السلعة ليش؟ لكي يستامها الناس. والمناداة تنادي على أي نعم، تنادي على سلعتك، تقول هذا الصندوق بخمسة، الصندوق بخمسة، الصندوق بخمسة. إذن لماذا قال؟ لأنهما وسيلة، يعني المساومة والمناداة وسيلة البيع إيش؟ المحرم، ووسائل المحرم محرم. قال وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، لو تضايق إيش؟ وقت مكتوبة، نفس الشيء يحرم البيع والشراء ولا يصح، يحرم البيع والشراء ولا يصح. أنا عندي مادة استثناء غير الجمعة، إيش معناها غير الجمعة؟ وقت مكتوبة غير الجمعة، الجمعة محرم، فنضيف عليها لو تضايق وقت المكتوبة، يعني لم يبقى من الوقت إلا ما يكفي لأداء الصلاة فيه، فإنه يحرم البيع والشراء ولا يصح. وكذلك لو أقيمت إيش؟ الجماعة ولا يجد غيرها، فحينئذ، لكن لو علم أنه سيجد غيرها فإنه يصح، لأنه لم يفوت واجبا ولم يفعل محرما. أحسن صحيح. انتهينا مما يتعلق بإيش؟ البيع. الآن سيذكر بقية التصرفات التي فيها معاوضة، بعضها وكثير منها فيها معاوضة لكنها ليست بيعاً، ليست مثل نعم. قال ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة، ما يباح بعد النداء الثاني، لحاجة كمضطر إلى طعام، شخص مضطر إلى إيش؟ طعام. واضطرار يعني هو ما يخاف منه إيش؟ التلف. نعم التلف ولا هلك. كل قيد بالحاجة وليس إيه، لكن قال كمضطر. فهذه نحتاج أن نتأكد من المتون الكبرى أو الكبيرة كيف عبروا عنها لحاجة، لأن الأمثلة التي أتى بها هي ضرورة أو حاجة شرعية، قال أو سترة، أو سترة ونحوهما، ونحوهما كان مثلا لا يوجد، مثلا أتى بأهله ولا يوجد مكان يأويهم ولا بد يباشر إيش؟ عقد الإجارة حتى يسكنهم في هذا المكان، فيجوز ولا يجوز؟ يجوز. قال أو نحوهما إذا وجد ذلك يباع، إذا وجد هذا إيش قيد مهم، أما إذا لم يجد ذلك يباع، هل يعذر بترك ال؟ ما في فائدة. الشيخ عندي نقل من الإقناع، قال ومحل تحريم البيع والشراء إن لم تكن ضرورة أو حاجة، هذا عبارتهم ضرورة وحاجة. طيب قال رحمه الله ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة. الحقيقة هذا غريب، الإجارة، لأن الإجارة أصلا بيع، لكن بيع إيش؟ منافع. وإمضاء بيع خيار، ما العلة؟ قال لأن ذلك أولا يقل إيش؟ وقوعه. الغالب أن هذه قليلة تحصل بعد النداء الثاني، كل الغالب الذي يحصل بيع فقط، أما هذه العقود يقل وقوعها ويندر، فالناذر لا حكمة. قال فلا تكون إباحته ذريعة، يعني وسيلة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. قوله فلا تكون إباحته يدل على أن الأمور متقدمة، حكم مباشرتها بعد النداء الثاني لا مباح، فلا تكون إباحته، فلا تكون إباحته يدل على أن إباء العقود الماضية مباح، شلون؟ فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة. ممكن أن يأتي شخص يقول أن هذا ليس تصريحا بحكم هذه العقود، وإنما يقول لو أبحناها، هذه العقود محرمة، لكن لو أبحناها فلا تكون ذريعة لفوات الجمعة أو بعضها كما بيش كما في البيت. قد يقول قائل كذا، لماذا أنا قلت هذا يا شيخ؟ وهذا حضرني الآن ليه؟ لأن أصلاً الشطي ما ذكر، لأن صاحب الغاية تعرف، قال ويحرم ولا يحرم، قال ويحرم ما يحرم، قال ويتجه ويحرم. إيه العقود والنكاح تحرم مع عدم مع عدم صحتها، فمختلف في الحكم إيش التكليفي، والشارح وافقه. الشطي ما أتى بكلام الشيخ منصور في الروض ولا في الكشاف، وإنما نقل عن صاحب غاية المطلب، قالوا في غاية المطلب التصريح بعدم الحرمة، تصريح بعدم إيش الحرمة. ويحتمل أن الشيخ منصور يرى أن هذه العقود مباحة، يرى أنها مباحة. طبعا الشيخ ابن فيروز يقول إيش؟ وبحث مرع جار على الوجه، بحث مرع جار على الوجه الثاني، معناها أنه فهم أنها هنا الإباحة، وين في علقها في كتاب إيش الروض. يرى الشيخ فيروز أن الشيخ منصور يرى إيش أن هذه العقود مباحة، هي تصح متفقين على صحتها الشيخ مرعي والشيخ منصور، لكن هل تحرم أو لا تباح؟ الشيخ منصور يقول تباح، الشيخ مرعي يقول أنها أنها محرمة. كان يبقى الإشكال في الشيخ هو ملزم بالسعي، والآن سيتأخر عن جمعة هذا الوقت، ولا والإشكال في هذا التعليل صح. يقول فلا تكون إباحته ذريعة لفوات الجمعة بعض. يعني قد يكون البيع زمن البيع أقل من زمن النكاح، بل أقل من زمن الأجرة إجارة، وأقل من زمن الرهن، فتلك العقود قد تؤدي إلى فوات الجمعة أو فوات بعضها أكثر من البيع، لكن عندهم الأمر الأول أن هذا يقل وقوله الظهر، خاصة في الوقت الحالي الآن من يعقد الظهر عقد نكاح مثلا، ما تشتري بيع محلات مسكرة. إيه لكن الشيخ محمود إحنا بعد الآن حاكم الناس إلى واقعنا، لأن الآن في تركيا وفي كثير من وفي مصر إجازة عندهم السبت الأحد، الجمعة والسبت، الجمعة جمعة جمعة إجازة يعني مثلنا هنا. كثير من الدول الآن الإجازة عندهم إيش السبت الأحد، فالجمعة يداومون المحلات فاتح وشي. بالعكس كل شيء بالنسبة للقطاع الخاص ممنوع الإجازة في الجمعة، أي أكثر خروج الناس والشراء والبيع الجمعة يحتاجون الناس أكثر من أي يوم. والله يعني التعليل يحتاج إلى صراحة فيه يعني، لأن كيف فلا تكون بحث ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع يعني. طيب. ممكن تخيلتها في النكاح تصورتها أنه النكاح بيطول. لا مو ما يطول، هو يعني في الطريق، هو وليها زوجتك قبلت الخطبة صارت هو طبعا طريق. هو في الغالب تقول لي أنت طبعا أن النكاح أصلا ما يكون العقد إلا قد مضى الكلام فيه. أي نعم، الأشياء التي كثيرة والمهمة تناقشوا من قبل، لم يبقى إلا الإجابة يعني يمكن. طيب حتى البيع، بعتك بيبسي بريال السلام. فالنهي عموما طبعا تعرفون أن النهي هنا فيه خلاف بين الأصوليين يعني، والجمهور يرون إيش صحة البيع، صحة البيع، لكن إحنا الحنابلة هم أسعد بإيش بالدليل في الحقيقة، لأن الدليل إيش صريح، النهي متسلط، وذروا البيع، اتركوا ايش البيع، نهي عن فعل البيع، والنهي يقتضي فساد. كمل شيخنا. قال رحمه الله: ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه. قاله أحمد: قال: وقد يقتل به ولا وقد يقتل به ولا يقتل به. وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق، لأنه إعانة على معصية. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكرة، ولا قدح ولا قدح لمن يشرب به، ولا جوز وبيض لقمار لقمار ونحو ذلك، ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لأنه ممنوع. شلون؟ ويحرم أكله ونحو ذلك، ما عندك؟ لا عجيب. ولا جوز وبيض لقمار ويحرم أكله ونحو ذلك. طيب كم؟ ولا بيع. ولا بيع عبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، إذا لم يعتق عليه لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح لأنه وسيلة إلى حريته، وإن أسلم قن في يده أي في يد كافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. وقوله ولا ولا وقال ولا تكفي مكاتبته لأنها تزيل ملك سيده عنه، ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع عقله علقه عنه. يس. أيضا مما لا يصح، ما لا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرة وسيلة. نعم. وهذا مثال الحقيقة. ومثال الثاني قال ولا بيع سلاح في فتنة، لأن الله قال إيش ولا تعاونوا على إثمي، ولو هذا تعاون على إثمي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح وقت إيش الفتنة. والضابط في هذا ما ذكره وين فيه؟ الإقناع. في الإقناع قال ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب وعصير متخذهما خمرا ولو لذمي، ولو لذمي. إذن القاعدة أولى، لا يجوز أن تبيع شيئا سيفعل هذا المشتري بهذا الشيء الحرام، سيفعل به، لأن الله قال ولا تعاونوا، وهذا فيه عون له على الإثم والعدوان. ولا بيع سلاح في فتنة بين مسلمين، بين أن الفتنة التي يقال عنها فتنة والإنسان ينبغي أن يحذر منها هي الفتنة التي تكون بين المسلمين. أما الفتنة التي تكون بين المسلمين والكفار فليست، لا تقال فتنة، لا يقال إيش فتنة، أو المسلمين بين الكفار والكفار. الفتنة هي التي تكون بين المسلمين. وأيضا نحدد أزيد ونضيق أكثر، الفتنة التي تكون بين المسلمين ولا يعلم من معه إيش الحق. لكن إذا وجدنا أهل بغي وهل عدل، ها؟ وهل يجوز الآن بيع السلاح لأهل العدل؟ يجوز، لأنهم أحق بإيش بالسلطة. مثل الإمام الحاكم يعني بغى عليه بعض الشعب أو بعض الناس، يجوز أن نبيع هذا الحاكم ومن معه من جيشه السلاح حتى يتغلب على هذه هؤلاء البغاة، هؤلاء إيش البغاة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني نهى عن بيع السلاح في إيش وقت الفتنة. قال الإمام أحمد وقد يقتل به وقد لا يقتل، وقد يقتل به وقد لا يقتل، وكذا بيعه يعني إيش السلاح لأهل حرب الحربيين أو قطاع طريق، أو قطاع طريق. هل هناك أهل حرب؟ أهل حرب هم إيش؟ ما بينهم الكفار. نعم. الذي بيننا وبينهم قتال، الحرب ليسوا أهل سلم. أو قطاع طريق مسلمين الذين يقطعون، أي نعم، يهجمون على المسلمين في البلد أو في الطرقات فيغصبونهم أموالهم ونحو ذلك. كل هذا إيش؟ حرب ولا يصح. قال لأنه إعانة على معصية، لكن هذا كله مقيد إذا علم البائع أن المشتري سيفعل بما اشتراه المعصية. إذا علم قال ولو بقراء، ولو بقراء، ولو بقراء. إذن يدخل في الظن. نعم. إذن يدخل في الظن. والله قد يقال يدخل في الظن. المشكلة لو قلنا يدخل في الظن دخلنا على القول الثاني، لأن المذهب في الإنصاف يقول محل هذا خلاف إذا علم أنه يفعل به ذلك على الصحيح، وقيل أو ظنه، واختار الشيخ تقي الدين، قال الشيخ مرداء وهو الصواب. لكن مثل ما ذكرت إذا قلنا بقرائن، القرائن هي في الحقيقة عمل بالظن، القرائن هي عمل، اقتربنا من القول الثاني. احنا صرح الشيخ محمود في الانصاف قلنا ما ذكرنا سابقا، قال ويصح بيع السلاح لاهل العدل لقتال البغاة وقتال قطاع طريق، لان ذلك معونه له على البر. هذا قلنا. ثم قال ولا بيع ماكول ومشموم، عدم مشموم لك ها مشموم ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر. سبحان الله، شو يقول؟ ولا صح يقول لا ولا بيع ها ولا بيع، بس ما معطوف على الاول ولا صح بيع ولا صحيح ولا يحرم. يعني يحرم ولا يصح بيعه ايش؟ مأكول. هو المأكول يجوز اكله ويجوز بيعه، والمشموم كذلك، لكن لما كان سيشرب عليهما المسكر فإن ذلك. إذن يا شيخ محمود هذا يخالف قاعدتكم في المذهب اللي ذكرتموها في كتاب الجهاد، وهي التي ذكرتم فيها هناك أنه يجوز بيعنا لهم في أعيادهم. بيعنا ممكن هذا سؤال أخص، يعني ممكن اللي يكون يستعين بها، يعني الآن زي كأن مثلا تبيع مثلا البيتزا لمن يشرب بها الخمر، هو لن يشرب الخمر لحالها يعني مع البيتزا لابد. إيه يعني نفس يعني هو نفس المشروب، زي الآن مثلا اللي بيأكل رز مع مثلا سفنة. طيب ممكن تجيب لنا الشرح المتأهل أو المعونة في كتاب الجهاد؟ جهاد ها جهاد. يقول في الإقناع الشيخ محمود ولا هو الشيخ سعيد على سلومكم، ويحرم أيضا بداءتهم بالسلام في كتاب جهاد في فصل في باب أحكام أهل الذمة مجلد الرابع صفحة 457، ويحرم أيضا بداءتهم بسلام وبي كيف أصبحت أو كيف سعيد أو كيف أنت أو كيف حالك وتهنيتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة عيادهم. وإذا حرم شهادة عيادهم فمن باب أولى أنك تقيم عيد في يوم عيدهم، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبدأ اليهود من نصاب السلام فإذا لقيتم أحد في الطريق فاضطرون إلى ضيقها، رواه الترمذي، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال أبو داود رحمه الله قلت لأبي عبد الله رحمه الله تكره أن يقول الرجل للذمي كيف أصبحت أو كيف أنت أو كيف حالك؟ قال نعم أكرهه، هذا عندي أكبر من السلام أكبر. ثم قال رحمه الله وأما تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهارة وعيادهم فهي في معنى السلام، يعني النص الوارد في النهي هنا هو النهي عن بداءتهم بالسلام، ثم قاس الحنابلة على تحريم السلام تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة عيادهم وهي محرمة لأنها في معنى السلام، لأنها في معنى السلام تكون باب أولى باب أولى هذا شد. ثم قال لا بيعنا لهم شيئا فيها أي في عيادهم لأن ذلك ليس فيه تعظيم لهم. شفت يا شيخ محمود أنت عندكم أصل الآن تقول لا يحرم بيعنا لهم وأذكر شيخ الإسلام ذكر كلام طويل في هذا في قصص مستقيم. طيب ممكن تجيب لي كشاف القناع على الجهاد مجلد؟ إيش؟ لا هذا في يعني أنا بقول لك يجيك شخص غير حنبلي يقول أنا أعترض عليكم الآن هنا تبيع مشموم ومأكول لمن يشرب عليه الخمر، هو لن يعصي بهذا لكن سيستعين بهذا الأكل والمشموم على الحرام، على فعل الحرام مثل ما قال الشيخ محمود بيشتري بيتزا لكي يشرب عليه ولن يشرب الخمر إلا لابد وجود إيش البيتزا اللي ببيعها يبيعها لها إيش المسلم العدل. لهم ما تكون عامة يعني مخصصة وغيرها. بس ليه تبيعهم في يوم عيدهم؟ في يوم عيدهم ما تبيع. لأنك تعرف أنك ستبيعهم ما يستعينون به على معصية. هذا قياس مذهبك. وده يقول الإقناع خالف. ممكن يكون ربما لن يستعين. ربما والغالب والظاهر أنت تقول ولو بقرائن أنتم الآن توكم تقولون ولو بقرائن إذا علم ذلك ولو بقرائن والقرائن تدل على أنه اشترى أكله ها لعشائه الليلة لكي يحتفل بعيد إيش بعيده ولا لا. طيب يقول في الإقناع رحمه الله الجهاد أيضا وفائدة الشيخ سعيد التمذهب خلى عندك وخلى على الصفحة هذه إنك تربط بين المواضع المتفرقة، أما إنك تمشي في كل شيء وكل شيء ماشي عليك هذا ما يعني ليس بطلب العلم الصحيح الطريقة الصحيحة. قول الشيخ قال وتحرم في الإقناع قال في كتاب الجهاد المجلد السابع في صفحة 258 في باب أحكام الذمة قال وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم لأنه تعظيم لهم أشبه السلام. وقال الشيخ يحرم شهود عيد اليهود وغير من الكفار وبيعه لهم فيه. ثم قال ومهاداتهم لعيدهم لما في ذلك من تعظيمهم فيشبه بداءتهم بالسلام. وأيضا قال ويحرم بيعهم وإجارتهم ما يعملونهم كنيسة أو تمثالا أو أي صنم. هذا واضح واضح. لكن قال وقال الشيخ ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه. الشيخ منصور قال وفي المنتهى لا بيعنا لهم فيه. في مخالفة بين إقناعي فالإقناع نقل كلام الشيخ وأقره جاء الشيخ منصور تعقبه بكلام وهنا أنتم تقولون ها لا يجوز بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر من يشرب عليهما المسكر وأن تعلم أنت في هذا اليوم طيب تحتاج إلى تحرير في الحقيقة. قال ولا قدح لمن يشرب به خمرا. هذا واضح تبيح تبيع قدح ها كأسا لمن تعلم أنه سيشرب به يمن فيه إيش؟ قال ولا جوز وبيض لقمار. كل المتون يذكرون هذا ولا بيض وجو ولا جوز وبيض لقمار ما يعني أذكر تناقشت فيه مع المشايخ فالظاهر والله أعلم أن هذه يستعملونها إيش للعب بإيش بالقمار. فلما كانت وسيلة لمباشرة وفعل القمار صارت هذه بيعها محرمة. وسائل تأخذ المحرمة المحرمات وسائلها محرمة أيضا، يعني المحرمات وسائلها التي تؤدي إلى هذه المحرمات أيضا محرمة. قال ويحرم أكله ونحو ذلك، يعني الجوز والبيض الذي بيع لأجل القمار يحرم على المشتري شراءه بهذه النية، وإذا اشتراه يحرم أن يأكله. القمار سيأتينا إن شاء الله في باب إيش؟ السبق. والغالب هو إيش؟ أن يدخل في معاملة ها؟ ومسابقة قصدي لا يعلم هل هو خاسر أو رابح. هنا شيخ يحرم الأكل حتى هذا بعد اللعب بالقمار ولا حتى قبل، اشتراه ليلعب بالقمار ثم تاب يأكله عادي؟ لا، حتى يتخلص منه، لأن لما اشتراه بهذه النية العقد غير صحيح أصلا، فوجود العقد كعدمه فهو لا يملك هذه، لأن الإنسان لو باشر العقد بصورة محرمة لا يجوز. قال ولا بيع. يعني يفرق بينها بين مسألة اللي هو الآن السفر للمعصية لا يترخص، لو تاب في السفر يترخص. نعم يفرق بينها. اي لكن احنا مر معنا انه اذا نوى الإقامة اكثر من 5 أيام ثم بدا له ان تكون اقل ليش لا هل له يترخص؟ لا حتى يعني يسافر حتى يترك هذا مكار. طيب قالوا لا بيع عبدي مسلم لكافر. بن فيروز يقول تجوز بالإضافة، ما الفائدة؟ ليشمل كل عبد يبيعه المسلم الكافر لا يجوز، سواء كان هذا العبد المبيع الذي باعه المسلم للكافر مسلما أو كافرا. قال ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. أما إذا كان هذا العبد إذا بعناه الكافر سيعتق على هذا الكافر يجوز بيعه. وضابط من يعتق عليه كل امرأة لا يجوز أن يتزوجها من النسب، وكل ذكر لو قدر أنه أنثى لا يجوز أن يتزوجه بسبب النسب. فإذا بعنا مثلا الكافر، بعنا الأخ الكافر للكافر، الأخ الكافر المسلم ها؟ عبد مسلم لأخيه الكافر يجوز أن نبيعه، لأنه بمجرد ما يشتريه يعتق عليه أوتوماتيك، حتى لو لم يختر هذا المشتري، حتى لو لم يختر. الآن نريد أن نضيف فيها. قال فإن كان لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه، وهذا يدخل إيش تحت قاعدة إيش الاستدامة كأيش كالابتداء كالابتداء أو الاستدامة أقوى. قال فإن كان يعتق عليه بالشراء صح لأنه وسيلة حريته، وإن أسلم قنه في يده يعني يد كافر ايش عندك كافر او عند مشتريه او عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب اجبر على ازاله ملكه عنه بنحو بيع او هبه او عتق، لقوله تعالى ولن يجعل الله الكافر عن المؤمنين سبيلا. قال ولا تكفي مكاتبته، يعني لو كان افرض ان المسلم الكافر ورث من ابيه ها عبدا مسلما، ورث من أبيه عبد مسلم، العبد هذا الأب هذا مسلم ولا كافر؟ كافر، لأن لو كان مسلم الأب لن يرثه ابنه الكافر، انتبهوا لها. الكافر ورث من أبيه الكافر عبدا مسلما ها فيجبر على. قال أنا سأكاتبه أشتري منه أبيعه نفسه 100,000 يروح يعمل ويعطيني 100,000 نجوما ويعتق. قل له لا بد تزيل ملكك الآن عنه. قال واتكتب مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيدي عنه ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علاقه عنه. ثم قال وإن جمعنا أقرأ. قال رحمه الله: وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين عبد وبين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله، وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به، ويقسط العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم، ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم. نعم. بس الآن مسألة الجمع بين عقدين، هو نفس إيش؟ الصفقة. نفس إيش؟ الصفقة. هو أن يجمع بين عقدين أو ثلاثة في عقد واحد، يعني بثمن واحد. يقول: وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة. باع عبده إيش؟ ثلاجة، وكاتبه لمدة سنة، المجموع قيمة الثلاجة والمكاتبة 100,000 ريال، يجوز ولا يجوز؟ نأتي إن شاء الله. يقول: بعوض واحد صفقة واحدة. هنا كما سيأتي تصح الكتابة ولا يصح إيش؟ البيع، لأنه ما يملك أصلا، لأنه لا يملك المكاتب. طيب، العبد هذا. أو جمع بين بيع وصرف، جمع بين بيع وصرف. يقول العنقري: كأن باعه دينارا بثوب وستة دراهم. باعه دينارا بثوب وستة دراهم، ما هي الصورة الآن؟ دينارا مقابل ثوب وستة دراهم. الآن الثوب المبيع أو المشترى، هذا العين المشترى، الثوب والستة دراهم. هنا الآن جمع بين بيع وصرف، أصبح الثوب قيمته نصف دينار، بيرجع له نصف دينار، نصف دينار، ستة دراهم. هذا إذا قلنا أن الدينار يقابله 12 درهم، إحنا قلنا في التاريخ عندنا إما يكون يقابل الدينار 12 درهم أو 10 درهم. يقول: أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة، يعني بين بيع وإجارة. بعتك سيارتي وأجرتك عمارتي 100,000، يجوز ولا يجوز؟ أو خلع، بيع وخلع بأن تخالع المرأة زوجها وتبيعه 100,000، تبيعه سيارتها، تخالعه وتبيعه إيش؟ سيارته. لا، أو بالعكس، تشتري سيارته، تخالعه وتشتري سيارته 100,000. فال100,000 فيها مقابل الخلع وقيمة إيش؟ وثمن السيارة، يجوز ولا يجوز؟ يقول يجوز. أو نكاح بعوض واحد، بيع ونكاح، تزوج هذه المرأة مقابل إيش؟ 100,000 واشترى منها أو اشترى من أبيها سيارة 100,000، اشترى من أبيها سيارة وقبل نكاح ابنته 100,000، فال100,000 هذه محتوية على مهر البنت وثمن إيش؟ السيارة، بعوض واحد. يقول: صح البيع وما جمع إليه العقدين في غير الكتابة فيبطل البيع، أو جمع بين بيع لأنه باع ماله لماله، لأن مكاتب قبل أن يعتق فهو إيش؟ ملك له، فكيف يبيعه ملكه؟ وتصح هي، يعني إيش؟ الكتابة، لأن البطلان وجد في البيع فاختص به. طيب، ويقسط العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم. في النكاح والخلع، في البيع والنكاح، البيع والخلع، البيع والصرف بين التقسط تقسط. احنا ذكرنا يا شيخ محمود كان تذكر ما حكم التقسيط هذا الامر الاول حكمه مبهم ولا لا؟ قال ويقسط نعم حكمه مبهم مش حكم التقسيط. ثانيا الامر الثاني ما الفائده من التقسيط؟ انت صححت وسهلت علي ان كلاهما صاروا بثمن واحد. ها تيجي الان تقول اقسط العوض عليهم؟ كيف نقسط؟ طيب بالنسبه لل اجرتك استاجرت منك شقه واشتريت منك سياره 100,000 نذهب الى السوق نقول هذه السياره كم تسوى؟ قالوا تسوى 150,000. ثانيا ثم ناتي الى الشقه كم تؤجر؟ قالوا 50,000. كم المجموع؟ 200,000. كم نسبه السياره من ال 200؟ 3/4. كم نسبه اجره الشقه من ال 200؟ ربع. ناتي الى الثمن نقول الثمن اللي اعطاه كم؟ 100,000. 75,000 مقابل السياره، 25,000 مقابل الشقة. إيجار إيش؟ الشقة. أنا سألت سؤالي الآن ما حكم التقسيط يفعل هكذا اللي ذكرنا؟ وما الفائدة؟ الأمر الثاني ما الفائدة؟ قد يقال يا شيخ محمود إحنا نذكر في الدرس ذكرنا هذا الاستشكال، قد يقال الفائدة يمكن لو أراد أن يفسخ في حديما فسوف يستفيدون، صح ولا لا؟ إحنا مقسطين، هو يريد أن يفسخ مثلاً أو أنا أردت أن أفسخ في السيارة، فنقول للشيخ محمود عطني 75,000 وأعطيك إيش؟ السيارة. يمكن يمكن هذا من الفوائد. يمكن ممكن يقال الشيخ في الخلع حتى نعلم لو كان خلع بأكثر من ما أعطاها فالخلع هنا مكروه. شلون؟ لو الخلع كان وقع بأكثر من ما أعطاها يكون مكروه خلع ويصح. أي هذا على أحسن، هذا ندخل في حكم التكليف. فالان لو قصطنا وجدنا ان الخلع احسن تعرفه مباح ولا مكروه قد يدخل في حكم التكليف. صحيح. وبالنسبه للنكاح ممكن اعرف هل هو الان اخذت مهر نسائها ولا اقل او اكثر؟ صحيح. طيب قال خلاص لحظه شوي يقول في الكشاف ويقسط الثمن على قيمتيهما. الثمن، ثمن اللي هو إيش؟ الذي تعاقد عليه على قيمتهما في السوق، أي قيمة المبيع وقيمة المنفعة وهي أجرة المثل في الإجارة أو قيمة المبيع والمصروف في الصرف. هكذا في الكشاف شرحه كشافي. نعم فضل. قال رحمه الله ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا بيع بعضكم على بيع بعض. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه. ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين يفسخ المقول له العقد ويعقده معه، وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحة لا بعد رد، ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح السوم على سومه، والإجارة كالبيع في ذلك. ويحرم بيع حاضر لباد، ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. ومن باع ربويا بنسيئة أو مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز، لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلم إليه لكن قاصه جاز. يكفي. مما يحرم أيضا بيع المسلم على بيع أخيه، والنهي هنا يقتضي إيش؟ فساد في الصحيح. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كان يقول لما اشترى سلعة بعشرة، واشترى انتهى، اشترى هذه السلعة بعشرة، فأتى شخص قال له إيش؟ أنا أعطيك مثلها بتسعة، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة بتسعة، ها يعني ذهبت لدكان باع سلعة بتسعة فقلت له لا ترى بعطيك فيها عشرة افسخ معه، قال عندي فيها 10 لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه. والنص ورد في إيش؟ لا يبع، فقاسوا عليه إيش؟ الشراء، لأن الشراء في معنى. ومحل ذلك إذا وقع في زمن إيش؟ الخيارين. معنى ذلك أما بعد خيارين فلا يحرم. لماذا خصوا في زمن خيارين؟ البيع غير جائز، البيع غير لازم، والمقول له عرض أن يفسخ. خيارين، خيار الشرط وخيار المجلس. أما لو مضى خيار الشرط وخيار المجلس ثم قال له ذلك فلا يحرم، لأنه لا يستطيع أصلا المقول له أن يفسخ. قال ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه، هذا الغرض، ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه. وكذا سومه على سومه أيضا يحرم بعد الرضا صريحا، بعد الرضا صريحا يعني ملفوظا بالقول. يعني أنت الآن سمت سلعة فقلت لها تبيعني إياها بـ100، فقال نعم سوف أبيعك إياها بـ100، رضي. فيأتي شخص يقول أنا سأشتريها منك بـ150، هل يجوز هذا؟ لا، بعد رد. أما إذا رد مسوم منه، قيل له أتبيعني إياها بـ100؟ قال لا. هل يجوز الآخر يسوم 150؟ الآن هذا مسألة شيخ، بالنسبة للواقع الآن يعني شبه الخيار يعتبر إلا يعتبر ممتد الآن، لأن الآن ملزمين التجاريين أنهم إنه يرجع لك بدون أي سبب. شو يرجع لك؟ يعني الآن أنت عندك فاتورة شيء معين بعد يوم ترجعها، ملزم هو يرجع لك، مش إنه يعني فعل. ومستحب الإقالة، تستحب للنادر، تستحب هي. لا غير ملزم، في بعضهم من عنده، كل من عنده، ما في نظام يلزم. لا بس كل هذا نظام، مثلا بنده لهم مدة معينة، 7 أيام و5 أيام للرجعية، في أشياء معينة أيضا. أما الطعام ولا ما يستعلي. ممكن هو اللباس الذي داخلي، الملابس الداخلية ما تسويش. يعني هم من عندهم، هو من عندهم فقط. حافظ على العملاء. نعم صحيح، حافظ على العملاء. أحسن. قال رحمه الله ويبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح السوم في السوم على سوم، يعني يصح العقد الذي بعد وقع بعد السوم المحرم. المحرم أثناء الجمعة أو على سوم أخيه. سوم أخيه يقول ويصح في السوم على سومه. الآن هو أتى سام منه، قال تبيعني إياها بـ100؟ قال نعم سأبيعك إياها بـ100. فأتى شخص ثاني وقال سأشتريها منك بـ150، فقال البائع سأبيعك إياها بـ150 لأني لم أعقد معك أنت يا فلان. السوم ما حكمه؟ محرم، لكن العقد يصح، لأن النهي لم يتسلط على العقد، وإنما تسلط على السوم. والسوم ليس عقدا، السوم ليس عقد. لكن ممكن يا شيخ محمود، استدرك عليكم الحنابلة، نسألكم سؤال. أصلا السوم على السوم تقولون أنه محرم أنتم. طيب ما حكم مباشرة العقد من البائع للسائم الأكثر؟ هل هو حلال أو حرام؟ حلال، هو بالخيار، مو ملزم يبيع لأحد. إذا من المخاطب بالتحريم؟ السائم الذي يسوم، السائم الثاني. إن قلت لي أن العقد محرم وهو صحيح مشكلة، إن قلت أن العقد الثاني، ها، العقد مع السائم الثاني محرم وهو صحيح مشكلة، لكن ما لنا وسيله ان قلنا العقد مباح. العقد مباح له الاشكال، لان هذا المسوم منه لم يعقد اصلا، لم يفعل محرما، لم يفعل، وانما الذي فعل محرم هو السام الثاني، هو لم يفعل. فيا شيخ نضطر ان نقول ان العقد صحيح ولا اشكال، نضطر انه يكون مباحا فليحرر. ممكن مباح في حق واحد الثاني، بالنسبه للبيع واضح مباح، البائع ما سوى شيء، بالنسبه للمشتري الثاني ممكن هو اللي يحرم. كيف صح ليه صح؟ اقول الحرمه في السوم فقط، والسوم خارج اركان العقد، له اياب وله قبول. والسوم ورد فيه نص صريح ولا يسم احدكم على سوم يا اخي. بس هون البيع يعني البيع ما تم. هو ما تم صحيح. وقال طيب نعم. بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل بذل نفس الشيء. قبل هو تزوجها. تزوجها صحيح. النكاح صحيح. يقول في كشافة هو السوم الذي يحرم عنه السوم من الثاني أن يتساوى ما في غير حال المناداة حتى يحصل رضا من بعض. فأما المزايدة في المناداة فجائزة إجماعا. فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواق المزايدة. طيب خلص. قال ويحرم بيع حاضر لباد. حاضر لباد مقصود به الحاضر داخل البلد. لباد يعني لمن وفد على البلد. قال ويبطل ويبطل إن قدم ليبيع سلعته. المذهب أن يحرم بيع الحاضر للبادي بخمسة شروط. قال ويبطل هذا يحرم تصريح بالحكم إيش تكليف ويبطل تصريح بالحكم وضعي. إن قدم ليبيع إيش سلعته إن قدم ليبيع. هذا الشرط الأول أن يحضر البادي وهو من يدخل البلد من غير أهلها ولو غير بدوي ليبيع سلعته. إذن إن قدم ليبيع سلعته إن قدم. لكن لو كان من داخل البلد ليس ليس بادي حتى لو كان يجهل بأسعار السوق. نعم. حتى لأنه هذا مفرط. لأنه لكن لو أتى من خارج البلد لا يعرف قيمة سلعته في هذا السوق يحرم على الحاضر أن يبيع له سواء كان الذي قدمها بدويا أو حضريا. قال ليبيع سلعته بسعر يومها بسعر إيش يومها. هذا الشرط الثاني. إذا أتى البادي قاصدا بيع السلعة بسعر يومها لم يقصد أن يزيد زيادات فاحشة على الناس يقصد بيعها بسعر يومها. الشرط إيش؟ الشرط الثالث قال أن يكون جاهلا بسعرها أن يكون جاهلا بسعرها. فأما إذا كان عالما قال. الشرط الرابع قال وقصده الحاضر الذي يعرف إيش السعر بالبلد. فإن لم يقصده وإنما قصد البادي هو اللي قصد الحاضر فلا يحرم. الشرط الخامس قال وبالناس حاجة إليها وبالناس حاجة إليها. أما إذا لم يكن الناس في حاجة إليها لا. بس ما أدري ما هي الحاجة يعني لأن أغلب ما يباع في السوق الناس محتاجين له يعني. في غير متوفر. الغنم لا. الشعير. الناس محتاجين له موجود في السوق. ممكن الشيخ زي نفسه فكرة يعني في يعني هل يهزم من الاحتياج أن يكون معدوما في البلد؟ مش معدوما قليل شعير. يعني زي الكمامات أيام كورونا. المنظفات. إيه لكن الناس بحاجة محتاجين. ليسوا مضطرين. محتاجين. فأظن يا شيخ محمود أن الحاجة هنا يعني أكثر من قضية الاضطرار والعدم. أهم شيء الناس محتاجين لها. لكن لو كان الناس غير محتاجين أصلاً وشبعانين. زي الآن مثلاً بالنسبة للحر والصيف ملابس الشتاء الناس تعتبر غير محتاجين لها. غير محتاجين. لو أتى ملابس الصيف الناس محتاجين لها. السوق مليان نقول نعم الناس محتاجين. يشترون من هذا أرخص لهم من إيش؟ موجود. طيب. بس لو قصد البادي الحاضر لا يحرم. ونتوقف إلى هنا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء بإذن الله. السلام عليكم.